أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لهم ومن يضلل فلا هادي لهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات. يعني أسأل الله عز وجل أن تكونوا جميعا بخير حال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى. عودة فتاة، والنهاردة نكمل إن شاء الله ما تكلمنا عنه في المرة الماضية. تكلمنا المرة الماضية عن الفطور، وشرحنا معنى إن الإيمان بيزيد وينقص، وقلنا إن الإنسان طبيعي فيه ضعف الإيمان، لكن ضعف الإيمان محتاج إيه يا أخوات؟ محتاج يقظة صح ومراقبة للنفس. وعرفنا إيه هو الشعور اللي هو اللين من بعد قوة ورخاوة من بعد شدة. ظاهرة الفطور اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، ولكن خلينا النهاردة هنتكلم عن إذا تهاون الإنسان في ضعف إيمانه. يعني من الموضوع ما وقفش عند الفطور بس، لكن يصل الأمر إلى انتكاسة. ما معنى الانتكاسة؟ الانتكاسة يقال انتكس المريض. يعني إيه؟ يعني رجع عليه المرض تاني، عاوده المرض بعد ما كان شفي منه وقد اختفى هذا المرض منه، رجع تاني. فمعنى كده إيه؟ معنى الانتكاسة يعني إيه؟ يعني تغير الحال إلى الأسوأ أو إلى السوء، رجع تاني. وما أكثر الأخوات اللي بترجع. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه ولي ذلك مولاه. الرجوع مرة أخرى إلى المعاصي، تغير الحال إلى السوء بعد ما كانت تائبة لله عز وجل، بعد ما كانت منيبة إلى الله عز وجل، أوابة إلى الله عز وجل، رجعت تاني لذنوبها، رجعت تاني بعد ما كانت طائعة، رجعت عن الاستقامة. كتير جدا بنشوف يا أخوات، نسأل الله السلامة والعافية، بعد ما قالت واعتقدت بقى خلاص والأغاني حرام، رجعت تاني سمعناها بتسمع أغاني، وشفناها بتشاهد مواقع، وبعد ما كانت رزقت العفاف وتحجبت تركت الحجاب وتبرجت، بعد ما كانت موصولة بالله عز وجل ولها حال مع الله عز وجل تركت هذه الاستقامة وبعدت عن الله عز وجل. الانتكاسة مرض، محتاج ان احنا نقف معاه ونشوف المرض ده سببه ايه وايه هو علاجه. تيجي الوقت، وكثير جدا والله اللي بقت تشكي حالها، تقول انا حاسة ان انا مش انا، حاسة ان انا ضعت، حاسة ان انا منتهية، حاسة ان قلبي خرب، ما عادش فيه بقرأ قرآن، ولا عاد بيأثر فيا قرآن، ولا عاد بيأثر فيا ذكر، ولا بيأثر فيا. أنا كنت في الأول التزام خالص، كنت ما شاء الله عليا، وكان لي حال مع الله عز وجل، كنت حريص أشد الحرص على قيام الليل، وكنت كان أي حد يجي يقول لي على حجابي، ولا يجي يقول لي اتركي حاجة، وكنت أتمسك وأدافع. أنا كنت الأول أمشي كده وأحط إيديا في أذني وأنا ماشية كده جنب عصارة ولا عربية ولا أي حد بيشغل أغاني. دلوقتي الأمر بقى عادي بالنسبة لي. ليه؟ ليه؟ كان في الأول التزام قوي، كان عندنا التزام قوي في بداية معرفتنا للطريق إلى الله عز وجل. هذا الطريق معرفتك بالله عز وجل كان فيه شدة، صح؟ صح ولا لأ؟ فاكرة أول لحظات فيكي في الالتزام الأول ولا مش فاكرة؟ فاكرة أول ما عرفتي الله عز وجل وتعرفتي عليه سبحانه وتعالى؟ إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ لماذا أصبحت تجري جرا للطاعة؟ لماذا دلوقتي الطاعة بقت فيها ثقل على قلبك؟ ليه؟ ليه دلوقتي بقينا بنشوف اللي بتتكاسل عن الصلاة وأوقات أصلا ما بتصليش كمان؟ ليه دلوقتي بقينا بنشوف الأخت اللي هي لابسة حجاب ومختمرة ولا إن كانت منتقبة بس هشة من جوا جدا؟ ليه بقينا بنشوف كده؟ ليه ما عدتش بتشعري بندم على فوات طاعة ولا حسرة على فوات طاعة؟ ليه بقى في إقبال على المعاصي وإقبال على الذنوب؟ لقينا بقينا بنشوف الأخت اللي هي اللي كانت شديدة في التزامها وما شاء الله عليها واللهم بارك قمة الالتزام وحلاوة وجمال خالص، لقينا بنشوفها قدام الأفلام والمسلسلات والمقاطع التافهة. ليه؟ اللي كانت الله المستعان كانت تقول لك والله انا ببوظ التلفزيون عشان انا ما اتفرجش على تلفزيون وتغادر اهلها اذا يعني لو لقت ابوها ولا امها ولا اي حد من اخواتها بيشغل تلفزيون قدامها وتفر وتجري افلام ومسلسلات. لا دلوقتي بقت عادي وقاعده معاهم عادي يعني، صح؟ بقت بتتفرج على موقع اباحيه للاسف الشديد جدا، واحنا بنقول ان اسرار البنات. بعض الاخوات اللي بعتت لي قالت انا كنت ملتزمه ومنتقبه وما شاء الله عليا والكل يشوف لي يقول لي اللهم بارك عليكي وانسانه يعني جميله جدا من بره، لكن لما بقعد مع نفسي بفتح موقع اباحيه واتفرج انتكاسه. اللي كانت بتغض بصرها عن الرجال وكانت تمشي كده حاطه وشها في الارض ومستحيه وكده يعني، صح؟ دلوقتي بقت فين الحياء؟ فين غض البصر؟ بقت بتسمع غيبة ونميمة وبقت تقعد في مجالس الضحك والقلس وعادي عادي، ما عادتش خايفة من حرمانية، ما عادتش خايفة ان هي كده بتغتاب وبتنم المعاني اللي كانت عندها في الأول دي ضاعت. ليه؟ ليه الأخت بقت اللي كانت في أول التزامها خالص وكانت استحالة إنها تدخل عربية وتقعد جنب شاب كده ولا وتحط الشنطة جنبها ولازم وحدود وقصص دي، ليه بقت بتدخل دلوقتي تكلم شباب تتعرف على شباب وبقى عادي وعلاقة بريئة؟ أصل هيجي يخطبني، أصل هيجي يتجوزني، أصل يقول لي كلام حلو. ليه يا أخوات؟ ليه اللي بقت لابسة حجاب بقت ما تهشتك الحجاب بتاعها وبقى حجاب موضة وموضة المحجبات ايه ده؟ عشان تقولك ما هو لازم برضو نبقى منتقبات ومحجبات شيك برضو، صح؟ لازم على الشياكة تكاسة. نسأل الله السلامة والعافية. خلينا النهاردة نتعرف على هذه الحالة الخطيرة اللي بتستوجب مننا ان احنا نقف معاها ونتساءل ليه الانتكاسة؟ ليه رجعنا للحال ده اصلا؟ ليه؟ ايه السبب اللي خلينا نرجع من بعد قوة الغزل في الاولى دي حتى ان احنا بقينا بننقض هذا الغزل؟ ليه هذا القلب الذي كان عامر بذكر الله عز وجل وبالعبادة وبالطاعات وكان لو أي ذنب كده ولا حاجة ألحق بسرعة أستغفر وأتوب، ليه بقى دلوقتي بقى مثقل بالمعاصي وبالذنوب وبالآثام والطاعة ثقيلة وهي أهو بصلي خلاص وبتعبد وخلاص عشان يعني حاجة كده من على دماغي ونزلت؟ خلينا نقف النهاردة مع ليه الانتكاسة؟ ليه أصبحت ذلك هذه الفتاة؟ ومع ذكر السبب، وانا قلت الكلام ده قبل كده، احنا عشان نعالج اي مشكلة لازم نبص في أسبابها الأول، ومن الأسباب هتعرفي الحل انت ليه وصلت لكده. خلينا النهاردة إن شاء الله، وأستأذنكم أيضا في الحلقة اللي بعد كده إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء، هنحط برنامج صيانة، صيانة لنفسنا، لأن النهاردة مش هنقدر نحط هذا البرنامج عشان الوقت. من أعظم أسباب الانتكاسة يا أخوات هو الأمان وعدم الإشفاق واغترار الإنسان بالذي عنده من خير. تعالي كده، أول سبب من هذه الأسباب اللي يخلينا بنقع في الانتكاسة، نسأل الله السلامة والعافية، هو إن إحنا عندنا أمان، مفيش خوف، مفيش إشفاق، في اغترار بإن أنت عندك رصيد عند ربنا، اغترار بعمل خير، عدم الخوف من الله عز وجل. وإن الواحدة مننا تكون شايفة نفسها يعني هي في هذا الثبات، إن أنا مش هقع، أنا مش هضل. هو الضلال بإيد الإنسان ولا مش بإيده؟ يعني أنا بمزاجي أضل ولا بمزاجي أهتدي؟ يعني شاركوني كده الرأي، هل بإيدي إن أنا أنتكس؟ هل بإيدي إن أنا أضل؟ ولا مش بإيدي؟ نعم، لكن نعم صحيح، القلوب بين يدي الله عز وجل، قد أفلح من زكاه، والإنسان بيسعى في تزكية نفسه. ولكن أنا بقول إن الضلال يعني أنا شايفة نفسي إن أنا مش هقع، أنا شايفة نفسي إن أنا صاحبة العلم ومش هقع. عندي الإنسان يعني مش أنا يعني، أسأل الله عز وجل أن يعافينا، اغترار الإنسان بعمله وما عنده من خير. وهي دي المشكلة إنها شايفة نفسها الشيخة، وشايفة نفسها المعلمة، وشايفة نفسها الدكتورة، وشايفة نفسها أنا اللي بقيم الليل، وأنا اللي بصوم النهار، وأنا اللي صاحبة الشهادات، وأنا اللي كذا، وأنا اللي كذا. هي شايفة نفسها كبيرة قوي قوي على الضلال، أمنت مكر الله عز وجل، عندها أمن من مكر الله عز وجل، لأن هي صلت الركعتين فظنت إن هي كده من الأولياء الصالحين يعني، ولو ما دخلتش الجنة أمال مين اللي هيدخلها؟ والله يعني أحد الأخوات قالت لي كده، قالت لي إحنا لو أنا لو ما دخلتش الجنة مين اللي هيدخل الجنة؟ النار دي مش بتاعتنا، يعني النار دي مش بتاعتنا. هو ده الأمان، أنت حاطة حزام الأمان كده على قلبك، وان انت مفيش خوف، مفيش اشفاق. وده من اكبر المصائب واخطر الاسباب اللي تخلي الانسان ينتكس، هي انك مش خايفة، انت مش خايفة، مش خايفة ان عبادتك دي اصلا لا تقبل. يعني انت صليتي، طب وانت ايش عرفك ان انت صليتي هذه الصلاة قبلت؟ انك مش خايفة انك تكوني مستدرجة اصلا بهذه النعم، يعني هذا العلم الذي عندك، ولا هذه النعم التي عندك، انت ممكن تكوني مستدرجة في هذه النعم. المشكلة انها مش خايفة من المعصية، انها تكون هذه المعصية وبال عليها. علامة الامن، على اي شيء نأمن يا اخوات؟ هل ضمنت مكانك في الجنة؟ انت اللي بكلمك، هل ضمنت مكانك في الجنة؟ هل علمت أن النار حرمت عليك؟ سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة، بعض الصحابة بشروا بالجنة، العشر المبشرين بالجنة، عمر والصديق رضي الله عنه، وعثمان وعلي وسعد، سبحان الله العظيم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعمر في الجنة. ها طيب، ماذا كان حال عمر رضي الله عنه؟ خلاص ده انا في الجنه بقى، اما نقعد بقى ناكل ونشرب وننام بقى، ما خلاص ده داخل الجنه بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ يعني مش اي حد بيقول له، ده الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، عمر في الجنة. طيب ماذا كان حال عمر؟ هل استكان عمر وقعد عن العبادة وعن الطاعة وخلاص؟ لا والله، والله كان يذهب عمر رضي الله عنه لحذيفة رضي الله عنه ويقول: يا حذيفة، أستحلفك بالله، أسماني الله، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك من المنافقين؟ يا بيستحلفه بالله، بيقول له: بالله عليك قل لي النبي قال لك إن عمر منافق؟ شوفي مدى الخوف والوجل على أي شيء أملتي وعلى أي شيء أمنتي. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. اللهم ثبتنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيدعو ويقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ده النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الموصول بالله. ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول يا أخوات؟ الأمن من أكبر الكبائر، كما كان ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: الكبائر الشرك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. أنت قاعدة مؤملة جدا وقاعدة آمنة، أنا بقى عملت العمل وخلاص. إيه اللي عرفك إنه قبل؟ إيه اللي عرفك؟ يا أخوات، الأمن وعدم الإشفاق والاغترار بما أنت عليه سبيل إلى الانتكاسة الكبرى، ومنشأ هذه الآفات تنشئ من الجهل بعبودية القلب، في جهل بعبودية القلب مفيش خوف من الله عز وجل، مفيش إشفاق، تكون خايفة. سبحان الله العظيم، انظري كده إلى إخواننا في فلسطين، تحس لما تلاقيهم في عز الحرب والضرب وبيقوم الصلاة، ليه؟ مش ضامن عمره، صح؟ ممكن في لحظة يكون أشلاء. النساء بتقول إن إحنا بنحتجب ونلبس حجابنا كامل ونفضل قاعدين بحجابنا، لأن ممكن في لحظة الحياة تنتهي، صح ولا لأ؟ طب وانتي، وانتي الأمان في الدنيا. هوقف لحظات للأذان ونرجع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله العظيم، تلاقي الأخت تقول لك: أصلا لما أتجوز هبقى أتحجب بقى، احنا المهم أهم حاجة نعدي مسألة الفرح، ولما أتخطب بقى هبقى أعمل وهعمل وهعمل. أمان، سبحان الله العظيم، ليه عقبة في مسألة الزواج دي؟ عقبة قدامها بقى لسه، والفرح، ومش هتحجب بقى عشان أبقى في الفرح براحتي، والكلكعة بتاعت الأفراح دي، صح ولا لأ؟ كتير جدا من الأخوات عندها أمان، أمان رهيب جدا سبحان الله العظيم، وعندها أمن، مفيش خوف من الله عز وجل. حتى يعني لما تقفي على أهل الجنة وتلاقي إن أكتر حاجة كانوا خايفين منها: إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين. خايف، كان حتى بيعمل العبادة وهو خايف، يا ترى قبلت ولا ما قبلتش، يا ترى رضيت الله عز وجل أم لم يرضي الله عز وجل بيا؟ لذلك بتلاقي إن بعض الناس سبحان الله العظيم مع الأمان ده وإصرارها على المعاصي، إذا رأيت الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معصيه لا يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. علام الأمن والركون وعلام الاغترار بما عندك من خير، انت ايه الأعمال اللي عملتيها أصلا؟ ايه العمل اللي انت عملتيه علشان ان انت تغتري وكون ان انت مطمئنة وهذا مطمئنة وهذا بتاكلي وتشربي وتنامي مطمئنة وقمة الأريحية عملت ايه؟ عملت ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون وكانت أم العلاء تقول: شهادتي عليك أبا السائب أن الله أكرمك، تشهد له بالخير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أن الله أكرمه؟ وما أدراك؟ ده رجل من أول المهاجرين، أول المهاجرين في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأرجو الله له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. أنا مش عارف ربنا يعمل بي إيه وبيكم. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، الخوف من الله عز وجل. ألا تخافي سوء العاقبة؟ ألا تخافي سوء الخاتمة؟ ألا تخافي الوقوع في الضلال؟ النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعني دعائه جميل جدا، عايزين نقف مع حلقة كده مع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ من إيه؟ اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ من الضلال، بيستعيذ أن الله عز وجل يضله. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. شوفي كل هذه المقدمة، كل هذا بتوسل الله، بتوسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل والاستعانة به والتعوذ بعزة الله عز وجل من أن يضله. خايف، خايف أن يضله الله عز وجل. علام الركون وعلام الاغترار بما انت عليه من خير، ده ان صح الخير اللي انت بتعمليه. انت في غلبانه عامله زي حالتنا، بتعملي ايه؟ مفيش. قارني كده عبادتك مع عباده الصالحين، والله ولا اي حاجه خالص، ومع ذلك مؤملين في الدنيا. السبب الثاني من أسباب الانتكاسة، يبقى مع هذا السبب لازم نخاف، لازم تخاف ان انت ممكن في اي لحظة تروحي، في اي لحظة تنتهي عمرك. علامة الامن، عايزين نفك حزام الامان اللي احنا حاطينه على نفسنا ده، صح ولا غلط يا اخوات؟ عشان الانسان اللي عنده انتكاسة، واحدة اللي عندها انتكاسة وما بقتش بترجع زي الأول، هي مؤمنة، حاطة نفسها في منطقة الراحة حاطه نفسها في منطقه الامان. لا لا، مش الجنه دي بتاعتي، ده انا حتف كده، اروح احتف. طب والنار؟ لا مش بتاعتنا. وما ادراكي، وما ادراكي. السبب الثاني من الاسباب، لا قبل ما اقول السبب الثاني، الامام الشافعي رحمه الله لما كان بيموت، وكانوا بيقولوا له ابشر يا ابشر يا امام، كان يبكي ويقول: اتظن ان مثلي ينجو من النار؟ بتخيلك كده ان انا ممكن انجو من النار؟ شوفي قد ايه الخوف، الخوف من الله عز وجل، صوت كل شارد. انسان لا تأمني من مكر الله عز وجل، بما انت علي من خير ممكن يكون استدراج، محتاجة فوق نفسك. والله من الاسباب الاخلاد الى الارض وتشعب القلب في أودية الدنيا، وهي دي المشكلة للأسف الشديد اللي بتوقعنا الدنيا وانفتاحها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتهم. مفيش حاجة تانية ضيعتنا غير الركون إلى الدنيا والتطلع إلى الدنيا وتشعب القلب في أودية الدنيا. صح صح ولا لا يا أخوات؟ الأخت اللي بتنتكس وبترتد عما كانت عليه وبتبعد عن طريق الاستقامة بسبب ايه؟ والله 99% وتسعة من عشرة وتسعة كمان، حط تسعات كده يعني، إلا ما رحم الله، مشاكلنا دنيا، كل مشاكلنا دنيا. صح ولا لا؟ الركون إلى الدنيا. سبحان الله العظيم. انتوا موعودين يعني في كل حلقة دي، سبحان الله العظيم، بيكون لكم رسالة. احد الاخوات وهي يعني بتحب كده ايه تقرأ كده يعني بعض الايات كده عليا الصباح، الله عز وجل ان يبارك فيها، قالت احنا عايزين ايه نقرأ كده سورة الاعراف، وبعدين تذكر لنا هذا قصة الرجل بلعم بن بعوران، هذا الرجل الذي كان من أهل الكتاب وكان حبر من العلماء، حاجة كده فذة في العلم، وكان مستجاب الدعوة، حتى أن بعض العلماء كانوا يقولون أنه كان يعلم اسم الله الأعظم. شوف قد إيه قوة إيمانه ورسوخه في العلم، شوف خطورة الإخلاد إلى الأرض والالتفات إلى الدنيا الزائلة الزائفة، شوف قد إيه خطورة الركون إلى هذه الدنيا. فمن تمسك بها نكس على عقبيه، ومن التجأ به، من التجأ إليها خذلته. فالدنيا متاعها قليل وزينتها زائفة، حياتها غرور وأيامها تنقضي وليالها تنصرم، كلما مضى عليك يوم دنا أجلك وزاد عمرك. تقرأ علي واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أعطاه الله عز وجل من العلم، وفتح الله عز وجل له من فنون العلم بل أبواب العبادة والطاعة آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ من هذا العلم، انسلخ من هذه الآيات، انسلخ من هذا النور، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. كم من رضي بالدنيا عن الدين وآثر دنياه على آخرته، حينما يرضى الإنسان بالدنيا ويتعلق بها ويعلق قلبه بها يلهث وراء كل قذر، يلهث وراء كل فتنة ومعصية، الهلس وراء الدنيا يجعل الإنسان منسلخ من كل خير، يخلع عنه ثوب التقوى، يكون عرضة لاستهواء الشيطان واستحواذه عليه فانسلخ منها. ما السبب؟ أخلد إلى الأرض، خلاص تبع هواه، بقى عرضة، عرضة لأي هوى، عرضة لأي ذلة، عرضة للدنيا، حتى استهواه الشيطان، حتى تمكن منه الشيطان. انظري لكل من يركن إلى الدنيا. لذلك سبحان الله العظيم، تذكر موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يمر على مزبلة، يمر عمر بن الخطاب على مزبلة فاحتبس عندها، يعني وقف عندها كده، فكأنه شق على أصحابه وتأذوا بها، يعني الريحة مش طايقين، واقفين متأذيين، يعني وقف أمير المؤمنين، فطبعا هم مش هيمشوا ويسيبوه، لا هو وقف عند المزبلة دي، فقال لهم هذه دنياكم التي تحرصون عليها، هي دي الدنيا، هي دي نفايات الأكل اللي احنا عمالين بنتصارع فيها وبنشتهيها، هو ده اللبس اللي احنا قاعدين نتصارع، وهي دي الخرق اللي مرمي، هي دي الزينة بتاعت الدنيا، هذه دنياكم التي تحرصون عليها، بس بلى نتنافس في الدنيا والهلس وراءها زي الكلب اللي بيلهث وراء كل عذرة جيفة نتنة، هي دي الهلس وراء الدنيا. ولسه في ناس سبحان الله العظيم، لسه في ناس بتلهث وراء المال، تشم ريحة الفلوس شم كده، في ناس لسه بتلهث وراء الموضة، تترك الاستقامة علشان تلبس لبس شيك وحلو وسواريه، ونترك نترك ننسلخ من دين الله عز وجل للخلود إلى الأرض، للخلود إلى الدنيا. سبحان الله العظيم، من المواقف اللي الواحد ما بينساهاش، رجل كان غني جدا، يعني جدا، الناس اللي بتقول لك مليونيرات ومليارديرات والقصص دي، كان حريص أشد الحرص على المال وعلى زيادة بقى الفلوس والعمارات والقصص دي كلها. لما مات والله عياله خدوا الفلوس مرضوش يعملوا له حتى يعني وصلة مية، ولا قلة مية حتى وزعها على روحه حتى، ولا أي حاجة. جمع، وبعدين بعد ما جمع ايه؟ سابها، سابها. أحد الأخوات سبحان الله العظيم لما كانت جم يغسلوها لقوا يطلع من جسدها فتات، الجلد زي اللي بيمور، نسأل الله السلامة والعافية وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، بيمور ليه؟ المغسلة قالت لها بالله عليكي، راحت لأمها قالت لها بالله عليكي أنا عايزة أشوف دولابها، أنا عايزة أشوف الدولاب بتاعها إيه، ما عرفناش نغسلها، ما عرفناش نغسلها سبحان الله العظيم، لا عايزه اشوف الهدوم بتاعتها ايه، عايزه اشوف لبسها، افتحي لي دولابها ببص عليه، كله بناطيل، السواريهات، الجيبات القصيرة، اللي مش عارف ايه، البلوزات الشفافة، هي دي الدنيا؟ هو ده اللي احنا بنجري وراه؟ هو ده جمعت فتركتي، ولبست فأبليتي، وأكلت فتغوطتي؟ انقضى عمرك في الدنيا وراء بهرجة، وراء زينة، وراء انفتاح في الدنيا. هي دي مشاكلنا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله عز وجل يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. معلش معلش، اقفي معايا لحظة. اعلموا، ده مين اللي بيعلمك؟ مين؟ الله عز وجل الذي خلق الدنيا. يعني الله عز وجل خلق الدنيا، وهو الذي يعلمك ان الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الاموال وفي الاولاد. نتفاخر بقى، نتكاثر، لهو، زينة، غرور، متاع. لذلك كان لقمان رضي الله عنه يقول لابنه: يا بني، إن الدنيا بحر عميق، وقد غرق فيه ناس كثيرة. ما أكثر الناس اللي غرقت في الدنيا، ما أكثر الأخوات اللي وقعت ومعرفتش في هذا البحر، ومعرفتش تقوم تاني، غرقت في هذا البحر وتواجدت في الدنيا في هذا البحر وهي ما تعرفش تعوم، ما عندهاش سفينة نجاة تنجو بيها. كم من الأخت اللي وقعت وانتكست فما عادت، رجعتش تاني، ما عدناش بنشوفها في مسجد تاني، ما عدناش بنشوفها في حلقة قرآن تاني. اوعي تكوني زيها، اوعي تكوني ممن أقبلت الدنيا عليهم فنسوا. نسوا يا بني، إن الدنيا بحر عميق، وقد غرق فيه ناس كثيرة، فلتكن سفينتك فيه تقوى الله، وحشوها الإيمان بالله، وشراعها التوكل على الله، لعلك تنجو وما أراك ناجيا. طب بس انت تعدي، طب بس انت تعدي. الركون إلى الدنيا مصيبة سودة، والله مصيبة سودة على الإنسان إذا ركن إلى الدنيا، تكون كل نظرتها دنيوية بس. غفلة، خلينا نغفل عن الآخرة، خلينا نغفل ان انت من ابناء الاخيره اصلا. الدنيا دي مرحله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي، وهذا من العلاج لهذه الاسباب، هو انك تعرفي ان انت ما انتش قاعده في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي ابن عمر: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. غريب، خلي واحدة غريبة كده وبتقول لك ممكن تجيبي لي أي حاجة كلها، فأنت حاطة لها حتة جبنة وشوية خيار وبتاع، هتقول لك هو إيه ده؟ أنت غريبة أصلا، أنت مالكيش حق إن أنت تكلمي، صح؟ غريبة، هتشيلي إيه معاكي بقى وأنت ماشية مسافرة؟ مفيش حاجة، أصل أنت مش من هنا أصلا، هتقعدي تبني لنا وتبني قصور وتبني، وأنت أصلا ليكي بلد تانية. شوفي اي واحد مغترب دلوقتي تلاقيه قاعد على الارض، حاطط له اي مخده ولا اي حاجه ونايم على الارض، واوضه مشتركه ما بينهم 5 6 رجاله قاعدين في اوضه واحده. طب يا ابني ما بتجيبلكش فيلا ليه؟ يقول لك هو اصلا بلدي، انا هروح ابني ليه هناك اصلا واعمل ليه؟ انا احول الفلوس كلها لاهلي هناك، هم يعملوا بقى ويعملوا شقتي ويعملوا مش عارف ايه ويجيبوا ايه وايه وايه. ليه؟ عارف ان هو غريب، عارف ان هو سايبها اصلا، سايبها. عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يا ستي انت جيتي كنت في مشوار ووقفتي تحت شجرة ومشيتي، لو سمحتوا يا جماعة فين المكان الفلاني أهو، طب قعدت استريح مشيت. هي دي الدنيا، لماذا نركن؟ لماذا نركن إلى الدنيا؟ من أعظم الأسباب أيضا مع الركون إلى الدنيا طول الأمد، وطول الأمد والأمل هذا ما يقص القلب، يجعل القلب قاسي أن يطول أمد الإنسان ببقائه في هذه الدنيا. فكرش في الآخرة، طريق إلى الله عز وجل يا أخوات طريق طويل، محتاج منك صبر، محتاج منك سؤال الله عز وجل دائما الاستبات والاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، استقامة. محتاج منك عون سداد، وده كله مش هيجي غير لما تكوني صادقة، صادقة بحق في وصولك إلى الله عز وجل طول الأمد. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قسى القلب ليه؟ ياه، ده احنا لسه بقى الأخيرة، ده لسه. والله يا خوات يعني أحد البنات كانت بتقول لي، اما كنت يعني في مقام كده كنت بذكرها بالاخره، تقولي ده احنا لسه على ما تيجي الاخره، احنا فين والاخره فين؟ ده انت لسه قدامك مسيح دجال، ولسه قدامك مهدي، ولسه الشمس هتطلع، ولسه المسيح الدجال ياخد له جوله كده في البقاع الارض. ايه ده؟ فطال عليهم الامد، طال الامد، قسى القلب. خلاص انت شايفه ان اقترب للناس حسابهم، فانت مش شايفه الكلام ده خالص. من مات قامت قيامته، خلاص انت لسه هتستني لما الشمس تغرب من المشرق، انت لسه هتستني لما المسيح الدجال ينزل. مفيش من مات قامت قيامته. انت لو هتحط في اعتبارك ان انت هتموتي دلوقتي، هتقابلي الله عز وجل بالقلب ده ازاي؟ هتقابلي الله عز وجل وانت لسه ما عملتيش وما تزودتيش ازاي؟ طال الامد ازاي عليكي؟ قسى القلب بسبب ايه؟ بسبب يا بكره بتوب بقى، السنه الجايه بتوب، في الخطه الجايه ان شاء الله نبقى نشوف لنا بقى نعمل ايه في المعاصي والبلاوي اللي احنا بنعملها دي. طريقك الى الله عز وجل لن ياتي الا ان تكوني صادقه، صادقة في وصولك لله عز وجل. ذلك من أعظم أسباب الانتكاسة، طول الأمد، قلب قسى، قلب خلاص تبقى مش عارفة تصلي الصلاة اللي هي يعني حق، مش عارفة تصوم الصيام اللي يخرجك بالتقوى. احنا بنصلي صورة وبنصوم صورة، تذكري تصلي إلى حلاوة اللذة، لذة القرآن ولا لذة العبادة ليه؟ قسوة القلب خلاص، ده قاسي القلب لما بيقسى عامل زي الحجارة اللي انت عمالة تكسري فيها ما بتتكسرش، عمالة تجيب الدمعة بالعافية ما بتجيش، هتجيبها ازاي وانت القلب ده يعني متحجر؟ لازم تلينيه الأول عشان يبقى عامل معاكي كده زي الايه، زي الاسفنجة. السنجة لما تحط لها أي شوية أي طاعة تتشرب هذه الطاعة، إنما هو قلب قاسي تعملي فيه إيه؟ لازم يلين هذا القلب، عشان القلب ده يلين اقطعي طول الأمد، اقطعي طول الأمد اللي أنت عايشة فيه. كل يوم بيموت ألوف مؤلفة، ما يمكن يا ستي أنت اللي هيتنادى عليكي بعد كده. صلى الله عز وجل أن يرزقنا بركة في العمر وأن يقبضنا وهو راض عنا. إنما ليه شايفة نفسك إن أنت مش هتموتي؟ تقول لك لا أنا عارفة والله، بس خليكي صادقة. أنت حاسة إن أنت والله لو عارفة إن أنت اللي هتموتي الدور الجاي عليك، والله العظيم ما هيكون ده حالك، والله ما هيكون ده حالك. تخبطي الركعتين وتقومي تجري وتنامي وتاكلي وتشربي وعادي، والحياة حلوة يعني، صح ولا لا؟ صدق الصدق في الوصول إلى الله عز وجل. ومن أسباب الانتكاسة خبث السريرة، إخلاص، مفيش إخلاص يا أخوات. الظاهر إنها ملتزمة وما شاء الله عليها، والخشوع والورع والقصة، اللهم بارك اللهم بارك، لكن الباطن من جوه إيه؟ إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، فيما يبدو ظاهره للناس لكن في سواد من جوه، في سواد، في حاجة في القلب طالبة الشهرة، طالبة الرياء، طالبة إنها تذكر، طالبة إنها يقال عنها. لذلك يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية، أول من يسعر بهم النار مين؟ ده انت ناس تحسبوهم إن هم يعني كانوا من أهل دين، وناس كانوا من أهل كرم ومن أهل قرآن، ما شاء الله عليهم، صح؟ ما شاء الله عليهم، تشوفوا الشيخة الفلانية، اللهم بارك اللهم بارك، الورعة الجميلة التقية النقية، حوارات كتير، لكن من قلب من جوه، ونحن أقرب إلي من حبل الوريد. الله عز وجل أقرب إليك، يعلم ما يحول بين المرء وقلبه، يعلم سبحانه وتعالى. ضع عملهم، إنما قرأت ليقال قارئ، وأنفقت ليقول جواد، وتعلمت العلم ليقال عالم. وقد قيل خبث السريرة، نسأل الله عز وجل أن يطهر سرائرنا. خبث السريرة، عدم الإخلاص، سوء المقصد، وإرادة العلو في الأرض والترأس. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، أخوف ما أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية. الشهوة الخفية، الرياء، إنك تقصدي بعملك إرادة علو في الأرض أو ترأس أو بعض الأخوات بتشوف الالتزام على إنه شيء كمالي، عشان لما يجي عريس يقول لك ده ما شاء الله عليها، ده بتطلب علم، اللهم بارك. بعض الأخوات بتطلب علم عشان تجادل، كلها حجة كده، تتكلم وعين تتكلم وشخصية ورأي وفرد وحوارات، الله المستعان يعني. بعض الأخوات بتصلي عشان ما ينفعش، صح؟ عشان ما ينفعش ان انا اصلي، ان انا ما اصليش، عشان انا موجودة مع اصحابي فكلهم صلوا فانا بعمل كده. واحدة بتتحجب عشان موضة، والموضة دلوقتي بقت كده، او عشان نظامنا في البيت كده، او عشان اي حاجة. الاخلاص، الله الله في الاخلاص. ايضا الأسباب كتيرة، أسباب الانتكاسة كتيرة جدا، لكن أنا بحاول إن أنا ألخص فيها الحاجات المهمة، الحاجات اللي إحنا أكتر حاجة بنقع فيها: اتباع الشهوات، التساهل في محقرات الذنوب، وإحنا اتكلمنا قبل كده عن الاستهانة بالمعاصي، أتمنى إن أنتوا ترجعوا لهذه المحاضرة. الاستهانة بالمعاصي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إنك لا تستبطئي العقوبة فلعله يمقر بك وأنت لا تشعري. محقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، إياك والمحقرات، معصية على معصية، على يعني هفوات، على نظرة، على ده، على ده، على ده، تلاقي القلب عليه ران، تلاقي القلب ضعف، ضعف إنتاجه، ما عادش بينتج لك تدبر، ما عادش بينتج لك ذكر، ما عادش بينتج لك حلاوة الطاعة، خلاص ضعف القلب، ضعف. وإذا ضعف قلبك انتكس، خلاص الحاجة اللي انت كنت شايفاها زغنطوطة قوي يعني بقت عادي بالنسبة لك، عادي. النظرة المحرمة اللي انت شايفاها عادي اتقابلت، بقت لقاء وعادي، واللقاء بقى كلام وعادي، والكلام بقى علاقة وعادي، وعلاقة بقت زنا برضو عادي، كله بالنسبة لقلبك بقى عادي. إياكم ومحقرات الذنوب. الحل خليكي مراقبة لنفسك دائما على مدار أوقاتك، وألا تأمني على هذه النفس، اوعي تأمني لنفسك، نفس غدارة غدارة، أكتر شيء ممكن يغدر بيكي نفسك الأمارة بالسوء، إنك تطمني لنفسك فالهفوة وليدة لحظة صح، ولكنها هذه اللحظة من عمرك كله. سبحان الله العظيم. تذكر قول سهل بن سعد التستري وهو يقول: ما من ساعة إلا والله عز وجل مطلع على قلوب العباد، فأي قلب رأى فيه غيره سلط عليه إبليس. قلبك ده مع كثرة المعاصي ومحقرات الذنوب ومحقرات الآثام، والحاجة البسيطة عدت عليك عادي مع تجاهل توبة واستغفار وإنابة ومراجعة ومراقبة لهذا القلب، تجدي أن استحكم عليك إبليس. ليه؟ خلاص خلاص، ما قلبك ما عادش لله عز وجل، قلبك اتقطع شوية في حب مال، وشوية في حب عيال، وشوية ملبوخ في الدنيا، وشوية مع الحبيب العاشق، وشوية مع الزوج الوهلان، متفرق متفرق. عشان كده رجعنا بنشكي همومنا وبنشكي مشاكل وبنشكي مضايقات نفسية، ونفسيتي تعبانة ونفسيتي متدمرة ونفسيتي، صح ولا لا يا اخوات؟ اتباع الشهوات والتساهل، تساهل رهيب جدا في التفاهة، تفاهات محقرات الذنوب، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أيضا من أسباب الانتكاسة الطعن في أعراض الصالحين، مشغولة دايما بتتبع العورات، لسانك ده ما بيفصلش، الله المستعان، على طول تريقة، على طول خوض في أعراض الصالحين، على طول منشغلة بعيوب الناس، ويا ليتك بتنشغلي بعيوب نفسك. فمن أبصر، خدها قاعدة في حياتك، من أبصر محاسن نفسه ابتلي بمساوئ الناس. هي شايفة نفسها الحلوة اللي ما بتغلطش، انت شايفة نفسك الجميلة اللي ما عندكيش ولا عيب، وتقول لها توب، تقول لك طب اتوب من ايه؟ والله ما بعمل حاجة وحشة خالص، والله ما بعمل حاجة، ده انا صليت وانا قرأت وانا عملت وعملت وعملت، وتعدد. شايفة نفسها حلوة قوي، شايفة في نفسها انها عندها محاسن، فتعمل ايه بقى؟ قاعدة بقى الحكم، هي الحكم على أعمال الناس، والحكم على أفعال الناس، وقاعدة تتكلم على فلانة وتعيب على فلانة. ليه؟ هي شايفة نفسها، هي بتقيس نفسها بغيرها، هي حاطه نفسها هي النموذج الصحيح، عارفه انت لما بتيجي تعلمي واجبات ولا تعلمي حاجه معاكي النموذج الصحيح، وبعدين بقى تعايبي او تصححي اخطاء الناس صح بناء على ايه؟ على النموذج اللي معاكي. فهي شايفه نفسها حلوه ما بتغلطش وجميله وخالص وما شاء الله عليها، اللهم بارك، ضمنت الفردوس الاعلى وخدت تاشيره بعدم دخولها النار، فهي خلاص بقى قاعدة تبص على عيوب الناس. خليكي في نفسك، من أبصر محاسن نفسه ابتلي بمساوئ الناس، ومن أبصر عيوب نفسه سلم من رؤية مسالم مساوئ الناس. ما تيجي تشوف واحدة قدامك نحسبها من الصالحين وتقول لك أصلها دي منافقة، طب وانت مالك؟ طب ما تخليكي في قلبك انت، وتخليكي في انفاقك انت، وتخليكي في الداهية السوداء اللي في نفسك دي، خليكي في نفسك. تبص ليه على عيوب الناس؟ تبص بص ليه ان دي منافقة ودي بترائي ودي عاوزة ودي عاوزة ودي، خليكي في نفسك. هعيدها تاني قاعدة في حياتك، خديها: الاشتغال بالنفس عليكم أنفسكم، من أبصر محاسن نفسه ابتلي بمساوئ الناس، ومن أبصر عيوب نفسه سلم من رؤية مساوئ الناس. الله، وما أجمل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. خليكي في نفسك بدل ما الفضيحة تكون كبيرة، خليكي في نفسك بدل ما تكون فضيحتك معلنة قدام الخلق. لا تنشغلي بعيوب الناس، انشغلي بعيوب نفسك، شغلي على إصلاح نفسك، اشتغلي بها. أسباب الانتكاسة كثيرة، لكن بنحاول إن احنا يعني الله المستعان نلخص منها ما هو أهم. وأيضا من الأسباب اللي بتخلينا نقع في الانتكاسة إن ما فيش صيانة للقلب، ما فيش صيانة. الأخت التزمت وهي ماشية بعشوائية، ما فيش منهجية في حياتها، ما فيش هدف في حياتها. وأنا دائما ما يعني ما بكثر هذا الكلام ليه؟ لأن العشوائية خليكي ما تش عارفة تحددي اتجاهك صح، ما بتخليكيش عارفة انت واقفة لحد فين بالظبط، ووصلت لفين، وايه اللي مطلوب منك بعد كده. مفيش برنامج تزكية لقلبك، مش اقصد برنامج يعني برامج نت وبتاع، لا، انت احوالك ايه في عبودية القلب، ايه عبوديات القلب، ايه اعمال القلب، ايه اللي المفروض اطهر قلبي منه. الحاجات دي كلها محتاجة ان انت تحطيها كله في ملف الصيانة ليكي، صيانة من الانتكاسة، صيانة من ان انت تقعي تاني. تبقي عارفة ميزان نفسك، لما اقع عارفة اقوم ازاي، لما يحصل عندي. وزي ما قلت ان احنا محتاجين مراقبة دائما لنفسنا، مراقبة، المراقبة محتاجة يقظة، تكوني فطنة. حسيت ان انت بتميلي شوية للدنيا وبقى تفكيرك دنيوي شوية، ابدا ارجع، ابدا اعرف، مغفلش غفلة، الغفلة داء. فاحنا محتاجين ان احنا نعمل البرنامج ده، خلينا نحطه كده مع بعض، لكن ان شاء الله هيكون في المرة القادمة، لان هيحتاج وقت، محتاج حلقة تانية ان شاء الله. واحنا مش انا عن نفسي مش مستعجلة، مش مستعجلة ان احنا نتعلم، ده اهم شيء. مش مجرد ان احنا عايزين ملف الانتكاسة يتقفل، وانت طالع معاكي يكون ايه السبب اللي بيوقعني، وازاي احافظ على قلبي من الانتكاسة، ازاي انجو من الانتكاسة، ازاي اقوم تاني، وينفع ان انا بعد ما انتكس اقوم؟ ينفع، بس اصدقي، صدق مع الله عز وجل، اصدقي في العودة. محتاجين ان احنا نعود تاني، نعود بقلب جديد، قلب يحب الله عز وجل، قلب لا يكون فيه إلا الله وفقط، فقط. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى. خلينا إن شاء الله هناخد المرة القادمة من أخطر الأمور نحن نعمل برنامج لقلبنا. قد أفلح من زكاها، زي أزكي نفسي، الحاجات المفروض اللي انا خطوات، خطوات التزكية دي ايه اصلا؟ ازكي نفسي ازاي، واطهر نفسي ازاي، وابحث ازاي؟ انا حاسة ان انا في الحياة مش عارفة الاقي المربية الصح، متربينا على الايمان صح، مش عارفة، حاسة في متاهة، صح ولا لا يا خالد؟ حاسين كده ولا مش حاسين؟ يعني يمكن سبحان الله العظيم، الصحابة ايام النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود، اللي عنده أي مشكلة إيمانية، عنده أي حاجة، في المربي موجود. طيب إحنا في زماننا دلوقتي فين المربية اللي تربينا صح؟ فين الأخت اللي إحنا يعني نجلس معها ونأتمنها على قلوبنا، إنها تحط في قلوبنا دي؟ يعني صلى الله عز وجل أن يصلحنا وإياكم. نفتقد التربية الإيمانية، افتقدها، لأن ده من ضمن الأساسيات لهذا القلب، إن يكون متعهد دايما بالتربية الإيمانية، التربية القلبية. احنا فين من التربية لنا يا أخوات؟ ولا أنت ماشية مع نفسك؟ فين المرجعية ليكي؟ ولا أنت كده ماشية بتعومي لوحدك، تعومي في بحر الفتن والشهوات، مرة يلا بقى المغرب، طب شوية أداحل، طب شوية أقع، شوية بتدحي مع نفسك. فين الصحبة؟ فين الصحبة اللي هتنجدك؟ فين القلب اللي هيقوى على مواصلة السير إلى الله عز وجل؟ كل ده محتاجين إن احنا نتكلم فيه مع بعض إن شاء الله بإذن الله. إن قدر الله عز وجل لنا البقاء أو اللقاء، حط برنامج صيانة قلبية من الانتكاسة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.